إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، تعلمون وفقني الله وإياكم أن العبادات بما فيها الصلاة توقيفية، فلا يزاد فيها شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان شيئا حسنا نستحسنه نحن أو هو في الأصل مشروع لكنه في هذا المكان غير مشروع. ونحن في التشهد قبل قليل في صلاة المغرب، أحد الإخوة جزاه الله خيرا لعله اجتهد فقال: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وكرر هذا في وبارك على سيدنا محمد إلى آخره. لا شك أنه سيدنا، ولا ينكر هذا مسلم، فهو سيد السادات صلوات الله وسلامه عليه، وسيد الأولين والآخرين، وسيد ولد آدم أجمعين، وقائد الغر المحجرين بأبي هو وأمي، أول شافع وأول مشفع، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفتتح باب الجنة، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه. لكن يا إخوتي، الصلاة لا يزاد فيها شيء، كما أن الأذان لا يزاد فيه شيء. الآن لو سمعت إنسان في الأذان مؤذن يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صح ولا خطأ؟ لماذا؟ لأنه زاد في العبادة ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن ننكر سيادته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفهم خطأ إذا قلت له هكذا، يقول: أنت لا تحب الرسول. أستغفر الله، الذي لا يحب الرسول ليس بمسلم، لماذا يدعي الإسلام إن كان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الصلاة لا تزيد فيها شيئا. لا تقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وإنما تقول ماذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله. كذلك في الصلاة الإبراهيمية قلها كما قالها من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره. فهذا هو الذي أحببت النبي عليه الإخوة، لأن بعض الناس يزيد شيئا يستحسنه في الصلاة وهو زيادة لا تصح ولا تجوز بحال من الأحوال. ولا يعني هذا أن هذا ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم، فقد رفع الله له ذكره، يكفي أنه يرفع اسمه بعد اسم الله في كل يوم كم مرة؟ 5 مرات صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، يكون ذلك ذخرا لكم في الآخرة، فكأنما صليتم عليه 10 مرات فأكثر من ذلك. لكن لا تزيدوا على في الصلاة ما ليس منها. الصحابة رووا آلاف الأحاديث يقولون: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنهم ينكرون سيادته؟ ها؟ حاشاهم ذلك، فهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكنهم يتقيدون بالألفاظ الشرعية. يتقيدون بماذا؟ بالألفاظ الشرعية، بحيث لا يزاد فيها ولا ينقص. هذا ما أحببت أن ننبه عليه الإخوة، كما أننا بالمقابل لا نقر الجفاء الذي يحصل من بعض الناس الآن عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلام أو في خطبة أو في كذا ولا يصلي ويسلم عليه. هذا بخيل، هذا بخل، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا بخل. لكن لا نزيد في الدين ما ليس ما لم يأذن به الله وما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقيد بالألفاظ الشرعية يا عبد الله يكن ذلك خيرا لك. ونحن ما زلنا في ما يتعلق بصفة الكلام لله رب العالمين، وأن القرآن على كلام الله كما وضحنا ما ينبغي اعتقاده بذلك فيما تقدم. واليوم نحن مع باب قول الله تعالى عقد له الإمام البخاري بقوله أنزله بعلمه. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. طيب. قال رحمه الله: قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. نعم، هذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري وصدرها بالآيتين، إحداهما لعله من البخاري نفسه، والثاني نقلها عن مجاهد رحمه الله تعالى من كبار التابعين، هي شاهد على، قبل أن نذكر ما يتعلق بما قبلها، هي شاهد على أن القرآن كلام الله، وكلام الله من علمه، وعلمه ليس مخلوقا. هذا هو مراد الترجمة. المراد بالترجمة بالضبط أنزله بعلمه. الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن. الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن، أي إن الله أنزل القرآن بعلمه، فكلامه من علمه. وعلمه صفة له أم شيء مخلوق؟ ها؟ أجيبوا، صفة له. ومن قال إنه مخلوق فقد أعظم على الله الفرية. هذا هو مراد الترجمة التي أرادها الإمام البخاري في تصدير الباب بقوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، يعني لكن أو الآية لك أولها: لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن، أنزله بعلمه وهو القرآن، والملائكة يشهدون بذلك أنه أنزله بعلمه، والله شهادة الله كافية، ولكن الله يقيم الحجة على خلقه كما في قول الله عز وجل في الشهادة على توحيده: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله لكن، هذا الاستدراك بيان لما تقدم، استدراك على ما تقدم من طريقة أهل الكتاب من كونهم تعنتوا فقالوا: لولا أنزل القرآن مكتوبا من السماء كما نزلت التوراة على موسى، فلماذا نزل منجما هكذا؟ ولماذا نزل به جبريل؟ لأن عدو اليهود اللدود هو من؟ جبريل. هم يعادونه معاداة عظيمة ويرون أنه عدوهم من الملائكة والعياذ بالله، وهذا من خرافات اليهود وخزعبلاتهم ونكثهم العهود وقلة حيائهم مع الله وقتلهم الأنبياء وكذبهم وافترائهم على الله وقولهم على مريم البهتان ونحو ذلك. فهنا الموضوع بدأ بقوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. ثم ذكر تكذيبهم للرسل، وذكر أنهم يأكلون الربا ويستحلونه، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وأنهم ادعوا قتل عيسى عليه السلام، وأنهم ادعوا قتل عيسى وصلبه، وأنهم قالوا على مريم البهتان بغير علم. ثم ذكر أن منهم من هم راسخون في العلم يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وذكر مثل عبد الله بن سلام وغيرهم من أئمة من الصحابة الأجلاء الذين أسلموا وكانوا على قبل ذلك على الديانة اليهودية. ثم قال بعد ذلك كله: لكن الله يشهد، وكفى بالله شهيدا. شهادته كافية. يعني بعد أن بين دعواهم الباطلة، دعاوى اليهود الباطلة، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ما هو؟ القرآن. أنزله القرآن بعلمه، أي إن كلام أنه كلام الله، وكلام الله من علمه، وكلام الله صفته، وعلمه من صفاته، وصفاته يجب أن تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ولا يقال إنها مخلوقة كما زعمت المعتزلة ومن سلك سبيلهم من أهل الكلام والفلاسفة. هذا هو المراد ب تصدير الترجمة بهذه الآية الكريمة. ثم أورد قول مجاهد في قوله عز وجل يتنزل الأمر بينهن، قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ويتنزل الأمر بينهن، وأن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السياق يبين أن القرآن أن في البداية يبين أن السماوات سبع وأن الأراضين سبع. أما السماوات السبع فهي طباقا متفرقة، كل سماء بينها وبين أختها فراغ. ذكرت بعض الأحاديث أنه مسيرة خمسمائة عام، وسمك كل سماء خمسمائة عام. و جاء في الحديث الصحيح أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه تحت العرش إلى قدمه في الأرض السابعة مسيرة، يعني أن طوله بهذا العنوان، يعني طوله من الأرض السابعة إلى أن تكون شحمة أذنه تحت العرش. إذن وهو لعله بيان لقول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الله أعلم، ثمانية أوعال، الله أعلم بشكلهم وكنههم وصفاتهم، لا يعلم مدى ذلك إلا الله وحده. وفيه الدلالة على أن السماوات سبع وأنها متفرقة على الصحيح ومفتوقة، وليس الطبقات فقط، ليس الطبقات متلاصقة غير يعني رتقاء غير منفتقة. أما الأراضين نقلت أقوال كثيرة ولا نرى لها حاجة، منهم من قال أنها مثل السماوات سبع أراضين بين كل أرض وأرض خمسمائة عام، وهذا كله من الإسرائيليات ولا يصح منه شيء. وقال آخرون ونسبه القرطبي إلى الجمهور، ولا أظنه قول الجمهور. وقال آخرون وكأن ابن حجر يميل إلى ذلك رحمه الله أنها سبع أراضين متلاصقة غير منفتقة، لكن الله أعلم بكيفية تلاصقها. واستشهد على ذلك بحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وعلل ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى بأن قوله طوقه من سبع أراضين، لو كانت الأراضي يعني لو كانت أرضا واحدة لما كان هناك فائدة لذكره من طوقه من سبع أراضين، وهذا تغليظ في العقوبة عليه والعياذ بالله. وعلى أي حال كون نقول إنها غير منفتقة أيضا أو أنها غير منفصلة عن بعضها البعض أيضا محل نظر، لأنه ليس هناك ما يدل على ذلك صراحة. والذي يظهر لي أن الأولى أن نؤمن بأنها سبع أراضين كما أن السماوات سبع سماوات، ولكن لا يجوز أن نتكلم في كيفيتها، بل نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأما يعني الرجوع الجغرافيين في هذه المسائل فهو غير وارد، والجيولوجيين ما أظنه وارد في هذه المسألة. نؤمن بأنها سبعة أراضين، كيفيتها الله أعلم. أما دعوة أن فيها سكان، في كل أرض سكان مماثل لسكان الأرض التي فوقها وهكذا، فهذا أمر ليس عليه دليل إلا بعض الإسرائيليات التي لا تثبت، وإلا فالثابت أنها سبع كما جاء في هذه الآية، وكما جاء في الدعاء الذي نقوله عند دخول القرية: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب السماء ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرأنا. أسألك الله خير ما في هذه البلدة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. هذا يقال عند دخول ماذا؟ القرية. خلاصة القول أننا لا نكيف هذه الأراضين، بل نؤمن بأنها سبع، وأما كيفية تعددها وهل هي متلاصقة أو غير متلاصقة، وهل هي منفتقة أو غير منفتقة، هذا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. ولعل الخوض فيه بغير دليل عبث من الخوض ومن فضول العلم التي لا ينبغي التعويل عليها. لكن الشاهد من إيراد الآيات أن الأمر وهو صفة من صفات الله، منه أمر كلامه وهو القرآن، يتنزل بين السماء والأرض، يتنزل بعلم الله. ولذلك انظر في سورة الطلاق قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ليس لعلمه وقدرته حد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالسياق كله يدل على ماذا؟ فالسياق كله يدل على ماذا؟ على سعة علم الله، وأن كلام الله، وأن القرآن يتنزل بين السماء والأرض، وأنه كلام الله، وأنه من علمه، وأن علمه صفة له وليس مخلوقا له، كما وليست صفة مخلوقة كما يزعم الزاعمون من المؤولة والمعطلة والمشبهة، ومن نهج نهجهم من أهل الكلام وممن لا خلاق لهم ولا دين، الذين تركوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهرية، وأقبلوا على علم الكلام وعلم الفلسفة الفاسدين. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وابن مسرهد الأسدي، قال ابن مسرهد ومن مسرهد بن مستورد الأسدي قال حدثنا أبو الأحوص سدد بن مسرهد بن مستورد الأسدي قال حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. هذا الدعاء لا يخال إلا أن الجميع يحفظه، لأنه يختم به الدعاء متى؟ عند النوم. ولذلك ورد في بعض الروايات: واجعلهن آخر ما تقول. والشاهد منه، قبل أن نشرح الحديث وفوائده، الشاهد منه قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وفيه شاهدان: الشاهد الأول هو الإيمان بأن القرآن منزل من عند الله، وفي هذا رد على من زعم أنه مخلوق، فكونه أنزله كما تقدم لنا، أنزله بعلمه وأنزله من فوق سبع سماوات على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وعلمه الأمة، كل ذلك دليل على أنه صفة لله تبارك وتعالى. القرآن نزله الله فهو كلامه، وكلامه من علمه، وعلمه من صفاته، لا أنه مخلوق. تعالى الله عما يقول المؤولة علوا كبيرا. هذا هو الشاهد. ويستفاد من الجملة الأخيرة هذه أمر مهم معلوم عند أهل السنة والجماعة، وهو مشروعية التوسل بالعمل الإيش الصالح. فأنت عندما تقول آمنت بكتابك بعد هذه الأدعية كلها، تقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، تتوسل بإيمانك بالكتاب القرآن الكريم وأنه كلام الله المنزل غير مخلوق، وتتوسل بكونك تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي أرسله تبارك وتعالى للناس كافة. هذا يسمى توسل بماذا؟ بالعمل الصالح، وهو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، وما عداها غير مشروع، ألا وهي التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي بنيت على أصلين، كون العمل خالصا لله، وكونه صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوسلك بإيمانك بذلك هو أحد أنواع هذه التوسلات الجائزة المشروعة. والثالث التوسل لله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، وقد فصلنا هذه المسائل غير مرة. وهذا هو الشاهد من الحديث الذي أورده الشيخ من أجله، وهو الإيمان بأن الله نزل الكتاب وأن القرآن كلام الله، وأنه من علمه، وأن علمه صفة له وليس من مخلوقاته. نعود إلى شرح الحديث. الصحابي الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا فلان ورد في الرواية مصرحا به، وأنه البراء بن عازب نفسه، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وما بعدها رضي الله عنه، عفوا شهد أحدا وما بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره هو عبد الله بن عمر يوم بدر، ثم إنه شارك في يوم أحد، وهو المقصود بهذا الخطاب. قال والخطاب خطاب للأمة جميعا. قوله إذا آويت إلى فراشك، يعني إذا أردت أن تنام، إذا أردت أن تضطجع على فراشك، إذا رجعت إلى فراشك وهويت إليه وآويت إليه وأردت أن تنام، قبل أن تنام تقول هذه الكلمات، مع ما تقدم من قراءة آية الكرسي، ومن التسبيح والتهليل والتكبير 33 مرة، ومن يعني قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن الدعاء الوارد أيضا اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقراءة دعاء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، إلى غير ذلك مما ورد من الأدعية. ثم تختم بهذه الكلمات في هذا الحديث العظيم، أولها اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي انقدت إليك بقلبي وقالبي وجوارحي ونفسي، بمعنى أنني أنقاد إلى أوامرك واجتناب نواهيك، فناصيتي بيدك ونفسي بيدك وأمري بيدك، بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. أن أسلمت نفسي أي انقدت وجعلت نفسي بين يديك. ولذلك جاء في الدعاء الآخر من أدعية النوم اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وغير ذلك من أدعية. ووجهت وجهي إليك، أي إنني أتوجه إليك بكل جوارحي وبكل أموري وأخلص لك في الأمر. فعندما تقول توجهت إلى الله أي أخلصت العمل له وحده دون سواه. ولذلك جاء الدعاء في سورة دعاء الافتتاح إني وجهت وجهي، وهو مأخوذ من في وارد في آية في سورة الأنعام، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض والأرض حنيفا ولم يكن من المشركين. وكذلك وفوضت وألجأت ظهري إليك، يعني احفظني من جميع النواحي، فأنا ملتجئ ومعتصم بك وحدك دون سواك، فأنت سندي واعتمادي عليك سبحانك وحدك لا شريك لك. وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك واعتمدت في جميع أموري عليك، لأن تفويض الأمر إلى الله هو التوكل عليه سبحانه وتعالى. فالتوكل عليه جل وعلا هو تفويض جميع الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، عليه يتوكل المتوكلون الذين يفوضون أمرهم إلى الله. ومن الذين من 70,000 الذين دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين هم على ربهم ماذا؟ يتوكلون. والتوكل أمر قلبي، يعني المسلم أن يتعاهده في كل وقت وفي كل حين، فليتوكل على الله ولا يتوكل على أحد سواه. لذلك فإنه من أعظم أنواع العبادة. وفوضت أمري إليك، أي وكلت أمري إليك وتوكلت إليك في جميع أموري يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال رغبة ورهبة إليك، أي أتوكل عليك راغبا في ثوابك، طامعا في راغبا في ثوابك وخائفا من عقابك، راجيا ثوابك ثوابك وخائفا عقابك. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويدعوننا رغبا ورهبا، وادعوه خوفا وطمعا، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص التي تبين أهمية أن يكون المؤمن دائما بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، لا يرجح جناحا على جناح إلا سقط، فكذلك لسقط. وكذلك الخوف والرجاء، فلا بد أن تكون دائما خائفا لله من الله عز وجل، راجيا لله تبارك وتعالى، رغبة ورهبة إليك. ثم قال لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هذا خلاصة الاعتماد على الله عز وجل، أن تؤمن بأنه لا ملجأ ولا منجى منك من الله إلا إليه. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هو معنى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقابك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فنحن نلجأ من الله إلى الله، نلجأ من الله إلى الله. ولذلك لما قيل لعمر رضي الله عنه يوم طاعوني عمواس أتفر من أقدار الله؟ قال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فإنه لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مهرب منه إلا إليه، ولا ملاذ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. هو المستعاذ وهو الملاذ وهو المعتصم وهو الملجأ، وهو على كل شيء قدير. ثم ختم بما تقدم شرحه، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وقد بينا لكم الشاهد من ذلك، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: عملت عمرة وبعد السعي ذهبت إلى الفندق وكنت متعبا فنمت بإحرامي ثم استيقظت وذهبت فحلقت رأسي، فهل علي شيء؟ لا بأس بذلك إن كنت قد تجنبت محظورات الإحرام من لبس الملابس المعتادة ومن الجماع ونحو ذلك، فلا حرج عليك. الأولى أنك حلقت فورا، ولكن إن كنت قد تجنبت المحظورات فلا حرج عليك كونك أحلقت بعد أن أفقت من النوم وأنت ما زلت متلبسا بالإحرام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: هل للمرأة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي في الروضة؟ المرأة يكفيها أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأماكن الذي لا تزاحم فيه الرجال، لأن الصلاة في مسجده خير من في صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما زيارته للقبر فهو حرام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وأنا أعرف أن ثمة قولين آخرين، لكن هذا هو القول الصحيح، أن زيارة النساء للقبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة للنص الذي سمعتموه: لعن الله زوارات القبور من النساء. والحديث صحيح لا مطعن فيه وليس بمنسوخ كما يقال، فالتي تزور القبر هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الروضة فلا نرى أنها تخص بشيء من الصلوات، لا نجد على ذلك دليلا، وإنما نؤمن أنها روضة من رياض الجنة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: بأن أباه مريض ولا يستطيع نزع ملابسه عند الإحرام، فهل يجوز لبس الإحرام فوق ملابسه الداخلية؟ وبارك الله فيكم. نعم، الحمد لله. الجواب أنه إذا كان مضطرا كما ذكرت لمرض يعني يمنعه من ذلك، فلا بأس أن يبقي على اللباس الداخلي بسبب ذلك المرض، كان يكون عنده جروح أو قروح أو فتاق أو بعض الجروح نحو ذلك، فلا بأس بذلك، ولكن عليه الفدية وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، مخير بين هذه، أي واحدة فعلتها أجزأتك. نعم. يقول: بأنه وضع مالا في مكان ما في منزله لا يعرفه أهل البيت ويستحيل معرفتهم لذلك، فتأكد أن الجن سرقت المال أو غلب على ظنه. ما ندري. يقول: ماذا يصنع شرعا؟ لا ندري عن هذه الدعاوى، هي كثيرة، قضية أن الجن يسرق أو لا يسرق ما ندري، لا يستبعد، ولكن مع ذلك أقول لعل أحدا سرقه من بيتك من أهلك، ويعني الموضوع من يعني قد يكون في مبالغة، نسمع هذا كثيرا من الناس، وأنت لماذا تخبئه عن أهلك؟ لك أن تضعه في البنوك بدون فوائد، لا حرج، حتى ولو كانت بنوكا ربوية في أصح أقوال أهل العلم، وإن ألزموك بفوائد فلك أن تتخلص منها بطريقة، وهو أن تنفقها بنية التخلص، كأن تسدد بها عن مدين أو تجعلها في مشروع ليس ذا بال من المشاريع التي تنفع الناس، بنية التخلص من ذلك إذا كانت ثمة فوائد. أما قضية يعني قضية أنك تجزم أو ترجح أنه سرقه الجن، فأنا أقول لا أدري، هذا أمر يعني لا يعلمه أحد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: الصلاة في الصف الأول أفضل أم الصلاة في الروضة الشريفة؟ بل الصلاة في الصف الأول أفضل، لأن الصلاة في الروضة لم يرد فيها حديث واحد أبدا، أما الصلاة في الصف الأول فقد وردت فيها أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فبادر إلى الصف الأول يا عبد الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. نعم. يقول وفقه الله: المرأة نصف المجتمع، كان يشير إلى حديث إنما النساء شقائق الرجال. نعم. يقول: لماذا تحجرون عليهن في زيارة القبر وهم نصف المجتمع؟ والله يا أخي نحن لا نحجر ولا نشرع من دون الله، وليس لأحد أن يحجر ذلك، فلو كان الأمر كما تقول تحجير لألزمت بأمور أخرى، ألزم من زيارة القبور مثل صلاة الجماعة، مثل الجهاد، ومثل يعني المشاركة في الأعمال الشاقة التي لا تليق بها. فتفسير الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال تفسير غير صحيح. المقصود من حيث الأجر، من حيث المنزلة عند الله، لا فضل لرجل على امرأة ولا المرأة على رجل، وإنما التفاضل يكون بماذا؟ بالتقوى. هنا المرأة والرجل من حيث الأجر لا شك أن الكل يثاب عند الله، والكل يضاعف له الأجر بقدر عمله، وأنها حرة أيضا في مالها ما لم تنفقه فيما يخالف الشرع، وأنها تملك ويعني لها الحرية المنضبطة بشرع الله عز وجل. فهذا ليس تحجيرا حفظك الله. لست أنا ولا غير الذي قال لعن الله زوارات القبور من النساء، الذي قاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله نسأل أن يفقهنا وإياك في الدين وأن يبصرنا في الدين، تنبه إلى الحديث، لا تقول لأحد أنه حجر على النساء. طيب، عندما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هل ترى يا عبد الله أن هذا تحجير؟ ها؟ هل هذا تحجير؟ إذا فتحت هذا الباب فهذا ما يدعو إليه المستغربون والمتفرنجون والإباحيون ودعاة الحرية الذين يريدون من المرأة أن تنفلت وتصبح سلعة رخيصة يلعب بها ويعبث بها قليل الحياء ويعبث بها كل أحد. إذا كان هذا يسمى تحجير يا عبد الله، هذا ليس تحجير. عندما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وعندما قال: الرجال قوامون على النساء، هل ترى أن هذا تحجير يا عبد الله؟ هل تسميه تحجيرا أم صيانة لها وتكرمة لها ورفعا من شأنها؟ والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله أن هذا شرف لها وإكرام لها ورفعة لها وتطهير لها وتكريم لها عندما تقر في بيتها، وعندما تكون امرأة صالحة لؤلؤة مكنونة في هذا البيت، تأمر وتنهى في هذا البيت في حدود الشرع، وتنتج وتربي الأجيال الطيبين الذين تنتفع بهم الأمة وينهضون بشأنها. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فكيف تقول يا عبد الله وأنا متأكد أنك امرؤ تخاف الله عز وجل وترجوه وتعظمه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، هكذا أحسبك وفقك الله؟ فإذا تب من هذه الكلمة، تب إلى الله من هذه الكلمة، كلمة أن هذا تحجير على النساء. هذا ليس تحجيرا، وإنما هو صيانة لها وتكريم لها ورفعا لشأنها. والله إنه رفع من شأنها يا عبد الله، فانتبه لنفسك من مثل هذه الكلمات الخطيرة. كلمة الذين يحجرون على المرأة يرددها العلمانيون والليبراليون، وأربأ بك أن تكون منهم وأنت لست منهم بإذن الله. هؤلاء هم الذين يسمون هذا الأوامر الشرعية تحجير على المرأة، يسمونه تحجير على المرأة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل حتى في الكلمات التي نريد أن ننطق بها أو نتكلم بها، علينا أن نعمل ألف حساب قبل أن ننطق بها يا عبد الله. نعم. يقول بأنه غدا إن شاء الله ذاهب إلى العمرة وامرأته حائض، فهل يجوز لها أن تحرم؟ نعم يا أخي الكريم، المرأة تحرم ولو كانت حائضا، تنظف نفسها وتحرم وتلبي بالعمرة وتتجنب المحظورات كلها بما فيها النقاب والقفازين، وتغطي وجهها بغير النقاب بما يستر وجهها كاملا. وكما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، يعني تقول كنا إذا مر بنا الركبان، يعني وهن محرمات، إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا، يعني إذا كانت بحضرة الرجال تغطي وجهها، وإذا كانت بغير حضرة الرجال تكشف وجهها في الحج أو العمرة. فهي تؤدي يعني تحرم وتلبي وتذكر الله عز وجل وتقرأ القرآن في غير المصحف، ثم إذا طهرت واغتسلت تماما عندها تطوف وتسعى وتقصر من شعرها قيد أنملة، وبذلك تكون قد تمت عمرتها بإذن الله تبارك وتعالى. اختر السؤال الأخير. السؤال الأخير تكرر مرارا في الدروس. يقول وفقه الله، أسئلة بمعنى، إن كانت المظاهرات حرام كما ذكرتم سابقا، فما السبيل لتغيير الحكام الظالمين الذين لا يطبقون شرع الله ويسعون في الأرض فسادا؟ أقيموا شرع الله في أنفسكم وسيأتيكم حكام يقيمون شرع الله، وليبدأ كل واحد منا بنفسه. كما يروى عن أحد المنظرين لبعض الجماعات قال كلاما حقا وإن كانت أصوله غير صحيحة، أصوله مخالفة للشرع، لكن مع ذلك صدرت منه كلمة جيدة. يقول لأن التركيز على الدولة عند تلك الحزبيات، فهو يقول أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقام لكم في إيش؟ في أرضكم. طبقوا هذا الكلام. فأنت اجتهد يا عبد الله، أنا وأنت لو بدأ كل واحد منا بإصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده ستصلح الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. المجتمع يتكون مني أنا وأنت وفلان وفلان وكل مسلم، فلنبدأ بإصلاح أنفسنا. أما التركيز على قضية الحكام، ليس التغيير هو الهدف الذي جاء الإسلام من أجله، إنما الذي جاء الإسلام من أجله هو التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فإذا رسخت التوحيد، ولا سيما العلماء وطلاب العلم وهيب بهم أن يرسخوا التوحيد في نفوس الأجيال، عندها سيتغير كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.